الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ وصالكم ترتاح، ورحمة للعاشقين تكلفوا ازاي الاقي معلم يعلمني؟ مش انت اللي هتلاقيه، هو اللي هيلاقيه. الطالب كما يقولون مطلوب، والعاشق معشوق. الطالب بيطلب والعاشق بيعشق. الانسان على قد الهمه اللي عنده على قد تحقيق هدفه. حضره مولانا بيقول جلال الدين الرومي، بيقول ان الماء بينتظر من يشربه أكثر من عطش واشتياق من يريد أن يشرب الماء إلى الماء. حضرة مولانا لما كان توفي والده سلطان العلماء، جاءه من غير موعد ومن غير طلب من جلال الدين الرومي، جاءه برهان الدين الترمذي، جاءه من بلاد بعيدة من وراء بلاد الشام، جاءه ليعلمه بدلا عن والده سلطان العلماء بهاء الدين ولد. وما أن أتم مهمته حتى قال له: الآن يأتيك أسد تبريز، يقصد شمس الدين تبريزي، سيأتيك من بلد بعيدة. ذهب برهان الدين وأتى شمس الدين. العناية واحدة، لا تحمل الهم، فإن من يعتني بك موجود، يعلم ما يريد منك، خلقك ويعرف أسبابك التي تهيئك لما أرادك له. شمس الدين تبريزي كان مهتما بمطلوبه وهو جلال الدين من قبل أن يرى جلال، كان يلهج بالدعاء ليل نهار. فلا تحتاج أيها الطالب إلى دعاء، إذا كان هناك من يعتني بك ويدعو بدلا عنك. كان يدعو شمس الدين تبريزي في النهار ويسأل في النهار عن مطلوبه، ويأتيه الجواب في النوم، إنما تطلب أمامه فيذهب للبحث حتى وصل إلى قونيا. لو كان قدرك في قونيا لأتاك، لو كنت في قونيا لأتاك شيخك إلى قونيا. شمس تبريزي أتى لجلال الدين في قونيا ليعلمه. شمس تبريزي أتى لطالبه الذي لم يطلبه. إزاي أوصل للشيخ اللي أنا عايزه؟ إزاي أوصل للمعلم اللي هيعلمني؟ هو يصلي. كما قال أهل الله: لو وجدوك مستقيما ما تركوك سقيما. أي أنهم يعرفون من يريدون ويطلبون من يطلبهم. أحيانا لا يكون هناك توفر الأسباب. أنا أريد شيء، أريد معلم، أريد هدف أصل إليه، لكن ليس عندي الوسائل التي توصل للهدف، ليس علي من ذلك سبيل. لا إشكال، أنتظر فرج الله. إذا تهيأت الأسباب معناها تبدأ الحركة ويبدأ الطلب ويبدأ البحث. إذا لم توجد الأسباب ولم توجد المعلومات التي توصل إلى المطلوب، أنتظر، فلعل هناك قدر آخر يدور من خلف الستار لا أراه، وقد كان ذلك مع جلال الدين. كان هناك شمس يبحث عنه، وكان جلال لا يبحث عن شمس، لكنه كان يريد أمثال شمس، لكنه لا يعرف كيف يصل إلى مثل شمس. فجاءته الشمس، جاءه شمس تبريزي إلى قونيا، دخل وكان يريده، دخل وكان لا يعرف مظهره، سأل عنه، تعرف، لكن شمس تبريزي لم يكن معروف، لم يكن ذلك الرجل المشهور. دخل شمس وخرج جلال، خرج جلال من مدرسته التي كان يعلم فيها، خرج في هيئته وفي هيبته، خرج في موكبه مع طلبته، خرج وسار، ففاجأه شمس، أوقف الموكب، سأل، الكل لا يعرف شمس، رجل مجهول غير معروف. جلال الدين هو عظيم قونيا، يتوقف في الطريق بعد خروجه من المدرسة في تلك الهيبة وتلك العظمة، يسأله شمس، يقول له: من أعظم ومن أعلم ومن أفضل، أبو يزيد البسطامي أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه سؤال عجيب غريب، لا يتوقع أحد من أحد أن يسأله مثل هذا السؤال، لأن البديهة معروفة والجواب متيقن، الكل يعرف، الكل يعلم أن سيد الكونين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق وأعظمهم وأعلمهم، فكيف يسأل إنسان يقول أبو يزيد أفضل أم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو يزيد أعلم أم رسول الله؟ يقينا رسول الله. لم يجبه سيدنا جلال الدين، كأنه لم يعجبه السؤال، كأنه استنكره، لم يتوقف شمس، أعاد السؤال عليه مرة أخرى بصيغة أخرى، بطريقة تستثيره، تستخرج منه علومة، إنه خبير في استخراج الكنوز، أي شمس خبير ويعرف دهاليز المعارف والأذواق المعرفية في الأرواح. سأله سؤال ليستخرج به أنوار المعارف النبوية من صدره المكنوزة فيه، قال له: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في كل يوم 70 مرة. والبسطامي يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. البسطامي أخطأ كما أخطأ ذلك العبد الذي فقد راحلته ثم وجدها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الرجل: أخطأ من شدة الفرح عندما وجد الراحلة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كيف يكون الله عبد وكيف يكون العبد رب؟ هذا خطأ قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شدة الفرح جعلته يخطئ، روعة المشاهدة من البسطامي لجلال الله جعلته يخطئ، قال: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. فكان سؤال شمس تبريزي لجلال الدين بهذا المعنى، أن البسطامي يقول سبحاني، وأن النبي يستغفر في كل يوم 70 مرة، كأن الاستغفار يدل على مقام أقل. وهنا انظر جلال الدين، تناثرت من نفسه ومن روعه، تناثرت المعاني النبوية التي اتنزت تلك الأعوام، وخرجت تلك التفسيرات من جنانه المليء بأنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: إن البسطامي كان عطشه قليل، فكان الماء الذي يحتاجه أيضا قليل، وكان الوعاء الذي يشرب فيه البسطامي أيضا قليل، يستوعب ماء قليلا، لكن الماء الذي وضع في إناء البسطامي كان أكثر من الإناء، ففاض من إناء البسطامي كلام خرج مخرج الخطأ، لأن الإناء لم يستوعب، أما إناء النبي ووعاؤه كبير يستوعب، والماء الذي يدخل في وعاء النبي لا يفيض، بمعنى أنه لا يخرج عنه الخطأ في السلوك، لا يخرج عنه خطأ التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه ربه فأحسن تعليمه وتأديبه. كان الإمام البسطامي رضي الله عنه أبو يزيد يعرف قصور حاله، ويعرف دنو مقامه عن مقام الأنبياء والرسل، فهو القائل: خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. يفهم الفاهم من العبارة كأنه أفضل من الأنبياء، كأنه أعظم منهم، وهذا ليس كذلك. إنما أراد البسطامي رضي الله عنه أن يقول لنا قولا عظيما واضحا يبين الفرق بين حال النبي وحال غيره من الخلق. فإن مليار ولي لا يمكن أن يكونوا شيئا في نبي. يقول البسطامي خضنا البحر الذي وقف الأنبياء بساحله، أي يريد أن يقول أن البحر هذا هو الحب وهو المعارف وهو العلاقة مع الله وهو التعرف على الله. يقول شربنا من هذا الكأس، كأس المعارف وكأس الحب وكأس العشق وكأس التعرف، فغرقنا في البحر لم نستطع الرجوع لقصور الحال لعدم الأهلية والإمكانية. عندما شربنا لم نستطع بعد هذا الشرب أن نفيق، لم نستطع الرجوع لندل الناس على الله. أما الأنبياء فهم كاملون غير قاصرين، مقامهم عالي وجنابهم رفيع منزه عن القصور. الأنبياء خاضوا ذلك البحر ثم رجعوا من ذلك البحر فوقفوا على الساحل ليدلوا الناس على طريق الله. هؤلاء هم الأنبياء، مهما شربوا من محبة الله ومن معرفة الله ومن العلاقة مع الله فإنهم لا يسكرون، لا يذهبون، لا يكونون هكذا يسيرون في توهان، لا يعرفون كيف يسيرون. هم الدلون على الله، هم العارفون بطريق الله. لابد أن يكونوا في حالة الصحو والقوة والوضوح، في حالة التنبيه، في حالة المعرفة، في حالة وضوح الرؤية. وقفوا على ساحل البحر ليدلوا الناس على الله بعد أن خاضوا البحر ورجعوا. أما القاصرون فإنهم يدخلون ولا يعودون. أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم رحالها.